لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاستئذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب التسليم والاستئذان ثلاثا، قال باب التسليم والاستئذان ثلاثا، وكانت الترجمة السابقة باب زنا الجوارح دون الفرج، باب زنا الجوارح دون الفرج. ونريد أن نؤكد يعني على ذلك الأمر من خلال هذه الرواية التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. وبينا أدرك ذلك لا محالة، ليس معنى هذا أن الإنسان يتساهل في ارتكاب ذلك الأمر، إذن هو حيرتكب ذلك الأمر وبالتالي يبقى يتساهل في ارتكابه. قال أدرك ذلك لا محالة، أي وكأنه لا دفع من الإنسان، كأنه لا دفع من الإنسان. فانتبه، يعني بيجاهد الإنسان نفسه في طاعة ربي سبحانه وتعالى والابتعاد عن المنكرات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مطلوب كده مجاهدة النفس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يبقى النفس بتشتهي وتتمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما بداخل الإنسان، قلنا لأن دي غرائز، يعني هذه غرائز جبل عليها الإنسان، مفطور عليها الإنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لما الواحد يتذكر كده ما عند الله سبحانه وتعالى، إيه اللي بيدفعني أن أنا أجاهد نفسي؟ لما يرى الإنسان ثمرة هذه المجاهدة عند ربي سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، لما بيستقيم الإنسان على أمر ربي سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بيطعم هذا الإنسان في الدنيا ويطعمه أيضا في الآخرة. فلذلك يبقى مجاهدة النفس، مجاهدة النفس، حريص جدا أن أبتعد عن هذه المنكرات وتلك القاذورات، حريص جدا. يبقى من حرص الإنسان، شدة حرص الإنسان، بيستعين بربي سبحانه وتعالى، يستعين بربي. والمطلوب دايما هو إنكار هذه المنكرات أولا بقلوبنا، يعني احنا بنحتاج ان احنا ننكر هذا المنكر قبل إنكار المنكر باليد أو باللسان، نحتاج إلى إنكار هذا المنكر بقلوبنا فعلا، بنبغض ذلك المنكر، نكره ذلك المنكر. والله تعالى كما بين أنه زين في قلوبنا الإيمان وحبب إلينا الإيمان، وفي المقابل كر إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يبقى لازم ده أمر أنا أستشعره، أستشعر هذا الأمر، هذه منكرات، مع أن هوى النفس بيميل إلى ذلك الأمر، لكنها لأنها تغضب الرب سبحانه وتعالى والله تعالى يكره ذلك، فأنا أكره ما يكرهه ربي سبحانه وتعالى. يبقى ده المطلوب، يبقى أدرك ذلك لما حال. ثم بيّن زنا العين النظر، يبقى أنا أجاهد نفسي، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال قل لمؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يبقى غض البصر، يبقى دي أول أمر مجاهدة، الأمر بيحتاج إلى تركيز، أجاهد نفسي. قلنا ميل النساء إلى النساء وميل أيضا النساء إلى الرجال، يعني الرجل بيميل إلى المرأة ده أمر فطري، والمرأة تميل إلى الرجل هذا أمر فطري، لكن إيه المطلوب؟ غض البصر، لا أنظر إلى ما حرم ربي سبحانه وتعالى علينا. وزنا اللسان المنطق، زنا اللسان المنطق، يبقى يتكلم بالرفث والفسوق أو غير ذلك، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. يبقى النفس تتمنى وتشتهي، يعني الرواية بتتكلم عما ما بداخلنا، عما بداخل ما بداخل الإنسان. قلنا لأن ده مفطور على هذا الأمر، مفطور يعني زي الناس حب الشهوات من النساء، مفطور أمر مركوز في الفطر، لكن المطلوب مجاهدة النفس. هنا بيظهر يعني إيمان العبد، إيمان العبد، خوف العبد من رب سبحانه وتعالى. اللي عينك على كده يبقى خوف العبد من رب سبحانه وتعالى، تذكر العبد واستصحاب ذلك المشهد عندما يقف مثلا بين يدي سبحانه وتعالى ويسأله عن ذلك. ولذلك كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا مقتضى وموجب الإيمان، هذا مقتضى وموجب الإيمان. والمسألة محتاجة إلى مجاهدة النفس، يعني مجاهدة النفس. يبقى لا يقع هو على الابتعاد عن النظر إلى النساء الأجنبيات، نقول لا، لابد من مجاهدة النفس، لابد من مجاهدة النفس، أمر محتاج إلى مجاهدة، إلى مجاهدة. فلذلك إياك أن تسلم لهواك أو لنفسك الأمارة بالسوء، لكن الذين جاهدوا فينا لنهدي أنه سولنا وإن الله لمع المحسنين. قال باب التسليم والاستئذان ثلاثا. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى رضي الله عنه كأنه مذعور، فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال والله لا تقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب رضي الله عنه والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فكنت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. التسليم والاستئذان ثلاثا، وإلا لم يؤذن للإنسان يبقى بينصرف، طرق على الباب ثلاثا وبينصرف، يبقى إن لم يعني يؤذن له بينصرف عند ذلك. بدأ السقف اللي احنا يعني بنستأذن من خلاله، كم مرة، كم عدد المرات أترك ذلك الباب على هذا الإنسان؟ يبقى ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أترك طرقة ثم أنتظر، ثم الثانية بما يسمع ما بداخل الدار، وبعد ذلك الثالثة ثم أنصرف، ثم أنصرف. وقلنا حق لصاحب البيت أن يقول لك ارجع، من قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. يبقى ممكن يجيب عليك من الطرقة الأولى ويقول أنه لا يستطيع أن يستقبلك الآن، فعلى ذلك هذا حقه، يبقى ده حقه، لأن الاستئذان من أجل البصر كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك استئذان إما أن يؤذى لك وإما أن لا يؤذى لك، إن قيل لك ارجع فلترجع، ودي كما بينا هو أزكى لكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فاستئذان ثلاثا وإلا ينصرف الإنسان. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، السلام عليكم أدخل، وعلى كده السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، فإن أذن له دخل وإن لم يؤذن له ينصرف. يبقى بعد ذلك لا يجوز لنا أن نطرق الباب فوق ثلاث. قال وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى يفهم عنه، يبقى ليه كان بيعيد الكلمة؟ يبقى حتى يفهم عنه، نحتاج الأمر إلى ذلك، كان يقوم بإعادة هذا القول ثلاثا. لذلك مرت علينا روايات كده قال ذلك مرتين، قال ذلك ثلاثا، بما يحتاج المقام، يعني إن تكلم بكلمة أعاد هذه الكلمة ثلاثا حتى يفهم عنه، حتى يفهم عنه. أيضا في هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كأنه مذعور، يعني يرى ذلك على وجهه، يبقى ده حال المذعور بيعرف من خلال يعني وجه ذلك الإنسان. فقال استأذنت على عمر ثلاثا رضي الله عنه فلم يؤذ لي فرجعت. يبقى عمر الخطاب رضي الله عنه كان قد أرسل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه كان أمير المؤمنين، أرسل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جاء ثم طرق واستأذن فلم يجد إجابة، ثم الثانية لم يجد إجابة، ثم الثالثة لم يجد إجابة فانصرف. قال فقال ما منعك؟ فعمر الخطاب رضي الله عنه يعني أرسل يعني هو قال أرسل مرة سعيد لأبي سعيد الخدري لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وإيه اللي منعك أنه هو يطرق الباب أكثر من ذلك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. يبقى بيعمل من خلال النصوص، الصحابة رضي الله عنهم يعملون من خلال النصوص. احنا ممكن الإنسان يتأول وبالتالي طرق المرة الأولى الثانية الثالثة لعله لم يسمع، لعله يعني نقول على ذلك بيستكمل الرابعة والخامسة يعني وكأنه يطرق يعني لابد أن يفتح لا محالة، كأنه يعني مطلوب أن يفتح الباب لا محالة، يستقبله لا محالة ثلاثا وتنصرف. ممكن يكون هو في حالة لا يقوى على استقبالك فيها الآن، وكذلك يستحي أن يقول لك ارجع، فعلى ذلك يعلم أنك لو طرقت ثلاثا ولم تجد إجابة انصرفت. يبقى ممكن يبقى من المرة الأولى يخرج أو الثانية يخرج ويقول لا أستطيع أن استقبلك الآن، أو أنه هو قد يستحي من ذلك ويعلم أن هناك مدى لذلك الطرق والاستئذان ثلاثا ولا ينصرف ذلك الطارق. فلذلك قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال الله لا تقيمن علي بينة. ثم قال أبو موسى رضي الله عنه لهم أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى عمر طلب منه كده بينة، هات بينة تشهد على صحة ذلك القول، على صحة ذلك القول. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما جاء في هذا المجلس في مجلس الأنصار قال أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب رضي الله عنه والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم. أبو سعيد الخدري قال قم يا أبا سعيد، فقام سعيد الخدري قال فكنت معه فأخبرت عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. يعني عمر طبعا يعني قال شغلنا الصفق بالأسواق، يعني إيه اللي شغله؟ لماذا لم يسمع؟ ودي بعض السنن تغيب على أكابر القوم، مع أن عمر الخطاب رضي الله عنه من أكابر الصحابة في الفتوى، يعني من أكابر فقهاء الصحابة عمر الخطاب رضي الله عنه، وكان يكثر من الفتوى رضي الله عنه، لكن بعض السنن غابت، يبقى تغيب بعض السنن على الأكابر، تغيب بعض السنن على الأكابر، ودي رسالة أرسلها أبو أبي بن كعب رضي الله عنه لعمر الخطاب، يعني دي رسالة كانت من أبي بن كعب رضي الله عنه لعمر الخطاب، قال والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، يعني أصغر القوم يعلم المسألة وأنت لا تعلمها. فعلى ذلك عمر انتبه وقال شغلنا الصفق بالأسواق، يعني إيه اللي شغلنا عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ طلب الحاجات بالنسبة للدنيا. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه كان مع رجل من الأنصار كان ينزل يوما والآخر ينزل يوما، يبقى كانت عادة ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى يوم كده بينزل عمر الخطاب رضي الله عنه ويأتي ذلك الأنصاري بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الثاني بينزل الأنصاري ويأتي عمر الخطاب رضي الله عنه بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى هو يطلب المعاش أيضا يعني ما كانش بيغفل أبدا عما نزل من وحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه العلاقة بينه وذلك الأنصاري، تعاهد على ذلك وتعقد على ذلك الأمر، مع أنه هيطلب المعاش لكن مش معنى طلب المعاش هو أيضا إيه يعني بعد الإنسان أو ابتعاد الإنسان عن أمر الآخرة. يبقى ماذا نزل من الآيات؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحداث والوقائع؟ يبقى كل ده بنحتاجه، يحتاج الإنسان إلى هذا الأمر. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، قم يا أبا سعيد. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فكنت أصغر القوم، فكنت معه فأخبرت عمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. يبقى تغيب بعض السنن على الأكابر، تغيب بعض السنن على الأكابر. احنا مر علينا الكلام أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ القرار بقتال مانع الزكاة، وأن عمر الخطاب رضي الله عنه اعترض وقال له كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قرينتها في كتاب الله. وبالتالي كانت المقاولة بين عمر الخطاب رضي الله عنه وبين أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ القرار بقتال منع الزكاة. وإنما عند رواية صريحة جدا, وهذه الرواية كانت عند ابن عمر رضي الله عنهما, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وما لهم إلا بحقها وحسبهم على الله. لكن الرواية الأولى يبقى دي رواية صحيحة في عند الإمام مسلم رحمه الله, ودي الرواية التي يعلمها يحفظها عمر الخطاب رضي الله عنه, هي رواية صحيحة. لكن غابه بعض السنة على أكابر على بكر الصديق رضي الله عنه وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه, وكانت معلومة عند ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى ممكن كده يبقى بعض المسائل بعض السنن بعض الأحكام تغيب عن الأكابر. نقول كيف أنت تعرف هذا الأمر ولا يعرفه؟ يبقى أن البعض ساعات يعترض على يعني ذلك الأمر, كيف أنت يعني تعرف هذه المسألة وفلان بذو المركز المرموق مثلا لا يعلم هذا الأمر؟ تغيب بعض السنن تغيب بعض الأحكام تغيب بعض العبر والعظات عن الأكابر. قال باب إذا دعي رجل فجاء هل يستأذن؟ قال باب إذا دعي رجل فجاء هل يستأذن؟ قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو إذنه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أبا هر الحق أهل الصفة فادعوهم إلي. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. كلم إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن, أم إن مجرد الدعوة هذا الرجل هي عبارة عن استئذان؟ إن أتى دخل بلا استئذان. ذلك قال إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن, يحتاج إلى استئذان جديد, ولا إرسال الرسول لهذا الرجل ودعوة هذا الرجل أن فلان أرسل رسولا أن فلان بيطلبك, فيترى دائما إذن لي بالدخول ولا يحتاج عندما يأتي أن يستأذن؟ فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن, ثم افتتح الكلام بهذا التعليق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو إذنه. يبقى هو إذنه, يبقى ده كأنه كده أتى وبيستأذن على الباب, يبقى حنأذن له أو لنأذن له. فلو أرسل لي الرسول ودعاه يبقى هو طلبه, يبقى بالتالي يبقى ده إذنه ولا يحتاج لاستئذان جديد. فافتتح الكلام بهذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو إذنه, يبقى لما أرسل له الرسول ليطلبه يبقى ده إن جاء يدخل بلا استئذان, يحتاجش لإذن جديد. يبقى ده معنى الكلام. الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أبا هر الحق أهل الصفة فادعوهم إلي. وجد اللبن يدعو أهل الصفة لأنهم كانوا فقراء حتى يطعموا من ذلك اللبن. قال فأتيتهم فدعوتهم, يقول أبو هريرة رضي الله عنه فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. يبقى أقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا, هل يحتاج بقى إلى إذن جديد أم لا؟ يبقى افتتح الكلام قال هو إذنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قالوا إذا قدموا مع الرسول, إذا قدموا مع الرسول لا يحتاجون إلى استئذان, إن أتوا بلا هذا الرسول يحتاجون إلى استئذان. بمعنى الكلام كده يبقى أبو هريرة رضي الله عنه ذهب ودعا هؤلاء, إن أتى معهم فلا يحتاجون استئذان, إن لم يأتي معهم يحتاجون الاستئذان. يبقى دي توجيه الكلام كما وجه البعض هذا الأمر. وفي بصفة عامة الاستئذان هو أفضل, خاصة لو طال الوقت بين إرسال رسول وأيضا يعني إتيان هؤلاء القوم. يبقى أرسل لهم رسول فأتوا ولكن بعد فترة زمنية طويلة, يبقى يحتاجون أن يستأذنوا مرة ثانية, قد يكون هناك ترى بعض التغيرات. أما إن كانت الدعوة إجابت الدعوة مباشرة يبقى لا يحتاجون عند ذلك إلى استئذان. قال باب التسليم على الصبيان, باب التسليم على الصبيان. ذكر في رواية عن ثابت بن عيينة رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أنس بن مالك رضي الله عنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. احنا بينا قبل ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم لا يتعلمون امرا من هذه الامور الا وكانوا يلتزمون ذلك في حياتهم. يبقى انس بن مالك رضي الله عنه بيروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس الشراب ثلاثا وبالتالي يقول فانا اتنفس الشراب ثلاثا. ايضا في مسألة الدباء كما مر علينا وأن أنس بن مالك رضي الله عنه بعد ذلك لو استطاع أن يدخل هذا الدباء في أي طعام أدخله حبا في النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء. وهنا أيضا كما يقول مر أنس بن مالك رضي الله عنه على صبيان فسلم عليه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. بتلتزم الصحابة رضي الله عنهم ما يتعلمونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمون ما يتعلمونه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني حياة الكلام تحت كتاب الاعتصام بالسنة. وأن الإمام البخاري رحمه الله قال باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى بقوله وبفعله. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتزمون هذا الأمر يبقى ما كانش فقط يستمعون إلى ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفعلون هذا ويقع حياتهم فقط ولكن أفعاله أيضا. يعني بصر الصحابة رضي الله عنهم لم ينصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. البعض بيقول يا ترى هل يا ترى يشرع السلام على الصبي أم لا؟ والبعض قال لا يشرع السلام على الصبي. ليه؟ لأن هو يعني رد السلام من هذا الصبي ليس على الوجوب. يعني دي أعمال يعني أحكام تكليفية ولم يصل بعد إلى سن التكليف. فالبعض قال لا يشرع السلام على الصبي لأن رد السلام فرض وليس بفرض على الصبي. يبقى بصوا كده المسألة يبقى رد السلام يبقى ده إن مر عليك إنسان وقال السلام عليكم وجوبا كده ترد عليه السلام رد السلام. وطالما وجوبا دي أحكام تكليفية الأحكام التكليفية دي تختص بالمكلف دون غيره فالصبي ليس من أهل التكليف. فبالتالي البعض كده قاس وقال لا يشرع السلام على الصبيان لكن ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نظر المسألة إزاي؟ إن رد السلام الصبي ليس بفرض ولا واجب لأنه ليس من أهل التكليف. يبقى ابتداء كده لا يشرع ايه السلام عليه لا يشرع السلام عليه. يبقى ده يبقى مساله قول لا يشرع السلام على الصبي مع ان كما بين انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم. يبقى السنه ورد بكده السنه ورد بكده حتى لو لم يكن الصبي من ايه من اهل التكليف حتى لو لم يكن من اهل التكليف. ما النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولي ذلك الصبي أن يأمر بالصلاة عند سبع اضرب عليها العشر. هو لم يصل بعد إلى سن التكليف لم يصل بعد إلى سن التكليف لكن يبقى حتى لو لم يكن من أهل التكليف يعني الرد ليس بواجب عليه يبقى لكن شرع لنا أن نسلم على الصبيان نسلم يعني ابتداء حتى مسألة تدريب الصبي يعني تدريب الصبي على هذه السنن على هذه السنن حتى إذا شب كان ملازما لتلك السنة أو ملتزما بتلك السنة. يبقى إن كان رد الصبي للسلام ليس بفرض أنه لم يكن من أهل التكليف لكن ده تعليم وتدريب لذلك الصبي على هذه الآداب الشرعية على هذه الآداب الشرعية. لو سلم الصبي مر كده على طائفة وقال السلام عليكم وجوبا الرد انك انت من اهل التكليف فرق ما بين مسالتين تسلم على الصبي يبقى هو ليس من اهل التكليف لكن الرد طبعا هنا مطلوب احنا بندربه على ذلك يرد لكن لو لم يرد لا يأثم نقول ده ترك واجب هو لا يكن من اهل التكليف فلسه ما جراش عليه القلم. لكن لو مر الصبي على رجال ثم سلم عليهم يبقى وجوبا أن يكون الرد، وجوبا أن يكون الرد على سلام ذلك الصبي. باب التسليم على الصبيان يبقى فيها يعني مدى ملطفة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، ومدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الصبي بيحتاج فعلا إلى تدريب عملي، تدريب عملي. خلاص يعني تقرع أذان ذلك الصبي بالسلام، فاعتاد على هذا الأمر، إن دخل قال السلام عليكم. طب يا ترى من أين جاء أتى بهذا الكلام؟ تدريب، تدريب وتعليم ذلك الصبي، تدريب وتعليم هذا الصبي. كما بينا هتعلمه أحكام الصلاة، تعلمه أحكام الوضوء، هو لم يكن من أهل التكليف، لكن مروه بالصلاة السبع، اضربوا عليها العشر. يبقى لما أمر هذا الصبي بالصلاة السبع محتاج إليه أعلمه، يبقى أعلمه إزاي يكترم النجاسة، أعلمه كيفية الوضوء، أعلمه أيضا يعني كيف يستر العورة، ونعلمه كيف يستقبل القبلة، أعلمه أيضا الأحكام المتعلقة بالصلاة، كان بالأركان أو السنن أو الواجبات، أعلمه إيه مبطلات الصلاة، إيه مكروهات الصلاة. دي كلها عمل واحد أهو، هعلمه. يبقى أنا أعلمه الأحكام الشرعية، منها ذلك الأمر. يعني ده أدب أو تأديب الصبي، أقدمه على إيه؟ هقدمه على هذه الأداب التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بيبقى لها تأثير بالغ في نفس ذلك الصبي، لها تأثير بالغ في نفس ذلك الصبي. مررنا على الصبي ثم قلنا له السلام عليكم أو السلام عليك، يبقى ده لها تأثير، لها تأثير، ويعتاد على سماع الكلمة، ويعتاد أيضا على أن رد ذلك السلام. نعلمه، ولابد أن احنا نعلم أن السنة لما بتنفذ إلى داخل النفس يعني نقول لها فرح وسرور، يعني في فرح وسرور لما الإنسان بيلتزم بهذه الأداب الشرعية. لذلك ماذا كان يصنع أنس بن مالك رضي الله عنه؟ مر على صبيان فسلم عليه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. حبا بنيجي نرجع كده لنصوص السنة، يعني ما أيسر التطبيق، ما أيسر التطبيق، افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، افعل. طب قالوا كذا وليس بواجب عليه، ما الصحابة ما رضي الله عنهم ما وقفوش عند الكلام ده، لم يقفوا. يعني أنس بن مالك يعني رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فكان يسلم عليهم، فهو يسلم على الصبيان. طب تفعل كده ليه؟ قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. احنا كلمنا قبل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما لما جاء إليه رجل بيسأله كده عن الأضحية، ايه حكم الأضحية؟ فقال له ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. قال عن حكمي أسألك، يعني بس أسأل الحكم، حكمها إيه في الأحكام التكليفية؟ فلذلك قالوا أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. أما تعقل يعني إيه تاني الإجابة؟ إيه الإجابة المطلوبة تانية؟ إيه الإجابة؟ يعني كأنه عايز، لا أنا عايز أعرف الحكم الشرعي فيها، الحكم التكليفي، هي مندوبة ولا واجبة؟ يعني لماذا؟ أقول لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، ما احتاجش لتعليق، احتاجش يعني احتاجش نسأل بعد كده طب وإيه هو في الأحكام؟ لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفعل. وهذه بينا، هذه كان أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك، وبالتالي يمر على الصبيان ويسلم عليه. إيه السبب؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان فأنا أتنفس شرابي ثلاثا، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. قال باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. ذكر رواية عن سهل رضي الله عنه قال كنا نفرح يوم الجمعة، قلت لسهل ولما؟ يبقى عن ابن أبي حازم عن أبي عن سهل قال رضي الله عنه كنا نفرح يوم الجمعة فقلت لسهل ولما؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت عليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيضا في رواية عن زهري وبركاته عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. بعض العلماء قالوا يكره سلام الرجل على النساء، المقصود نساء الأجنبيات، يعني نساء الأجنبيات مش المحارم، يعني يبقى يكره تسليم الرجال على النساء الأجنبيات، يكره تسليم المرأة على الرجال الأجانب. قالوا سدا للذريعة عشان ما يكونش باب من أبواب الفتنة، باب من أبواب الفتنة. فلذلك قالوا يكره هذا الأمر، ولذلك البعض قال لو سلمت المرأة على الرجال يبقى لا يردون عليه السلام، وسلم الرجال على النساء الأجنبيات يبقى لا ترد المرأة ذلك السلام. قلنا ليه؟ يبقى درءا للفتنة، ممكن يحدث فتنة يعتاد الإنسان، لأن السلام تنشأ بعلاقات، فبيحتاج الإنسان على ذلك الأمر، وكأنه مدخل بعد ذلك للكلام، فهم أرادوا سد ذلك المنفذ، سد ذلك المنفذ. لكن عند أمن الفتنة يبقى كما قال سهل رضي الله عنه، قال كنا نفرح يوم الجمعة، لما قيل سهل لما؟ قال كانت لنا عجوز، امرأة أجنبية عجوز، يعني مش ليست من محارمهم، ترسل إلى بضاعة اللي هو بئر، عند بئر بضاعة نخل بالمدينة مكان يعني، فتأخذ من أصول السلق، يبقى ده يعني نوع من أنواع البقول أساسا، فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، تطحن عليه حبات من شعير. قال فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدموا إلينا، ده الشاهد من الكلام، قالت فنسلم عليها فتقدموا إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة. يبقى كذلك أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت قلت عليه السلام ورحمة الله، أو عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما نرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جبريل عليه السلام بيأتي في سورة رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي في سورة رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تسليم الرجال على النساء، وأيضا يعني في أيضا في المقابل تسليم النساء على الرجال، إنجازت الأولى حتجوز الثانية. ومعلوم من مر علينا الكلام أن أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب رضي الله عنها جاءت بعد لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه. يبقى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح لمكة، وبالتالي أتت وسلمت عليه. تسليم النساء الرجال، تسليم الرجال على النساء. لكن لما العلماء قالوا يكره هذا الأمر، يعني ليس من أن ده مش أمر مشروع، ولكن من أجل الفتن، أجل فيه. ولذلك البعض فرق ما بين المرأة الشابة والعجوز، قالوا الشابة يبقى يمنع يكره، العجوز لا حرج، كرواية سالم بن سعد رضي الله عنه. وقالوا أيضا لو كانت شابة جميلة يبقى الأولى ترك السلام عليها، ليه؟ عشان يعني ده هتبقى موطن للفتنة، موطن للفتنة، وأشد وأضر فتنة تركها النبي صلى الله عليه وسلم هي فتنة النساء، ضر فتنة هي فتنة النساء كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يبقى لما تكلم العلماء قالوا يكره هذا الأمر عشان ما يكونش فيه مدخل بعد ذلك للكلام، مدخل للكلام، يبقى ده مقصدهم أساسا. يعني كما يعني نقول يبقى في فرق بين الحكم الشرعي والفتوى، يبقى الفتوى ان هو قالوا يكره هذا الأمر، جابوه منين الكراهة دي؟ على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على النساء كما قالت أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم، فسلم عليهم، فسلم عليهم. وهنا كذلك أيضا سالم بن سعد رضي الله عنه، فأم هانئ رضي الله عنها، يبقى من ناحية الحكم، لكن هي من ناحية الفتوى يقولوا يكره. طب ليه كراهة؟ عشان ده يبقى موطن فتنة، خاصة مع خراب الذمم وعدم غض البصر، يعني خراب الذمم وعدم غض البصر. فزي ما نقول ان يعني رجل تزوج بامرأة صغيرة في السن وكان له أولاد، يبقى الأولاد دول يختلوا بامرأة أبيهم، هي محرم عليهم حرمة أبدية، حرمة أبدية. يبقى لو اختلى بها كناحية حكم شرعي يجوز، إن سافر معها كمحرم يجوز، لكن هي شابة صغيرة هم شباب أيضا، فعلى ذلك قالوا يمنع أن يختلي بامرأة أبيه إن كانت صغيرة، ويمنع أيضا أن يسافر معها، على الرغم أن هي حرمة أبدية، لكن نقول صغر السن ممكن يعني يحدث ما يحدث يعني من منكرات، فبيسد الباب. يبقى لما بيفتي بيفتي من أجل سد هذا الباب، يبقى نقوله يا من ناحية الحرم من ناحية الحكم، لكن الفتوى كده إنزال الحكم بقى على الواقع. يبقى في إنزال الحكم على الواقع لا نغفل أبدا عن واقع الناس، يبقى لا نغفل عن واقع الناس. فإن كانت امرأة كده شابة جميلة يبقى الأولى كده ترك السلام عليها، ترك إيه السلام عليها، مخافة إن إيه يبقى يصير كلام بعد ذلك، يصير كلام وكان يصير معرفة. فعلى ذلك يبقى إيه ترك هذا الأمر، غلق الباب، غلق الباب على النفس بتتمنى وتشتهي كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا ما نغفلش عن الجزئية دي أبدا، النفس تتمنى وتشتهي. هبالك بقى ده إحنا بنتكلم في أحكام شرعية، فالسلام عليكم. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أسماء بنت يزيد بن سكر رضي الله عنها مر عليهم فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فيبقى على ذلك يبقى مع الدليل، لكن على ذلك ضعاف النفوس يعني في ضعف، ولا يخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض، في أمراض قلبية. فإحنا ما نغفلش عن المسألة ونقول ازاي العلماء قالوا ذلك الامر، ازاي قالوا يكره والسنه ورد بذلك الامر. هو بيسد باب، سد باب مع خراب الذمم ومع بعد الناس عن الاحكام الشرعيه ومع عدم طهاره النفوس والقلوب من الداخل. احنا لا نتعاهد النفس والقلب والمفترض ما نتعاهده، فاي باب يبقى ممكن يتسلل خلال الينا الشيطان نسد ذلك الباب. يبقى هم لما تركوا الامر ده او قالوا يكره مش معناه ابطال الحكم الشرعي، مش معناه ابطال الحكم الشرعي، ولكن الفتوى نتيجة خراب الذمم ومخاف الإنسان يقع في هذا المحظور. قال باب إذا قال من ذا فقال أنا. قال في رواية عن محمد بن كدر رحمه الله قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا، كأنه كرهها. إذا قال من أو من ذا أو من الطارق يبقى حتجيب إجابة، أقول أنا، ما هو أنا أنا يعني أنا أنا يعني كلنا أنا، يعني ده معنى كلام كلنا أنا، مين أنت؟ فمفترض كده من يعني أنا عايز أعرف مين عشان أميز، يعني إما إن كان هو حيجيب باسمه أو يجيب بكنيته إن كان يعرب بكنيته. احنا مر علينا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به الى السماوات والجميع السلام كان يستفتح، فهذه ملائكه الباب ملائكه السماء الاولى قالوا من؟ قال جبريل، يعني مباشره قالوا من؟ قال جبريل، يجيب بالاجابه. فان قيل من يبقى تجيب بالاجابه التي تميز من خلال، سواء كان بقى باسمه أو لو كان يعرف بكنيته أو مشتهر بكنيته يبقى يقول فلان بكنيته. إذا قال من ذا قال أنا، ما فيهاش بيان أنا أنا، لذلك قال أنا أنا. أنا لو أقول أنا هقول أنا وأنت هتقول أنا، كل هيقول أنا، لكن من أنت؟ يبقى من أنت؟ ليك اسم تميز به أو ليك يعني وصف بتميز به أو ليك كنية بتميز به. فهو الإجابة لابد إجابة يزال بها هذا الغموض وهذا الالتباس، يعني يزال بها هذا الغموض وهذا الالتباس، لأن قوله أنا لم يتضمن جوابا ولا بيانا، ما يتضمنش جوابا ولا بيانا، ولا يفيد يعني أن احنا عرفنا مين الطارق وراء ذلك الباب. لذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب وقال من ذا أو من، يعني نقول من أو من ذا، فقلت أنا قال أنا أنا، كأنه كرهها. يبقى تجيب بإجابة يبقى فلان بلا التباس، فممكن يعني فلان مين؟ ليه؟ لأن الصوت اختلط، هناك أكثر من إنسان بيسمى بذلك الاسم، فإما أن أنا أميزه من خلال صوتي ومن خلال هذا الاسم، أو أن هو الاسم برضك فيه التباس. قال محمد، طب محمد مين؟ فلان ولا فلان وفلان؟ يبقى محمد من؟ يبقى يجيب إجابة أزيل بها الالتباس، يبقى أزيل بها الالتباس، يبقى لازم إجابة يجيب على السائل بإجابة يزيل بها الغموض والالتباس. يبقى أنا أجاوبته قلت أنا محمد، طب محمد مين؟ يعني ده محمد ده أكثر من إنسان يحمل هذا الاسم، وما فيش تمييز للصوت، ما ممكن يقول محمد وميزه بصوته، ولكن قال أنا محمد لم أميز الصوت، فيحتاج إلى إيه؟ إلى إيضاح أكثر. أقول محمد من؟ يبقى عشان يبين لي محمد ابن فلان، أو محمد ما يكن مثلا بكنية كذا، يبقى محمد مثلا النجار، أي صورة بقى من الصور التي يبان أو يميز بها ذلك الإنسان ويزال الالتباس والغموض. قال باب من رد فقال عليك السلام، قال باب من رد فقال عليك السلام. وقالت عائشة رضي الله عنها وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس من ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال عليك السلام فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم أقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن ركعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال باب من رد فقال عليك السلام، هل يا ترى الإجابة لما قال السلام عليكم نقول عليك السلام ولا نقول له السلام عليك؟ هل يا ترى السلام عليك الرد على نفس القول كده بنفس الترتيب ولا عليك السلام أو عليكم السلام؟ وهل يا ترى لما يقول السلام عليك هنرد عليه بالإفراد ولا ممكن بصيغة الجمع؟ السلام عليكم نرد عليه بالإفراد ولا بصيغة الجمع؟ نرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. كتاب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.